فمثلا لو أردنا أن نصنف الشافعي أنضعه في صف الفقهاء أم في صف المحدثين؟ نضعه في صف الفقهاء. طب هل الشافعي لم يكن عالما بالحديث؟ كان عالما بالحديث، بل أسانيده عوام، فإنه يروي عن مالك وعن سفيان بن عيينة وعن مسلم بن خالد الزنجي وعن هذه الطبقة، ولكن غلب عليه الفقه فوضع فيه. الإمام أحمد بن حنبل يوضع في صف الفقهاء أم في صف المحدثين؟ يوضع في صف المحدثين، مع أن للإمام مذهبا فقهيا كمذهب الشافعي ومالك. مالك يوضع في صف الفقهاء أم في صف المحدثين؟ كده احتاروا. مالك يوضع في الصنفين معا، يوضع في الصنفين معا. ليه؟ لأن مالكا كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، فهو على ذروة رأس المحدثين، ثم هو أيضا على ذروة رأس الفقهاء. خلاص. ابن تيمية مثلا نصنفه فقيها أم محدثا؟ نصنفه فقيها. وتلميذه الذهبي محدثا أم فقيها؟ محدثا. فهذا المحدث الذي هو الذهبي يقول عن ابن تيمية كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، يشير إلى سعة دائرة حفظه، بحيث أن الحديث إذا أفلت من ذهن ابن تيمية ففي الغالب لا تجد له أصلا ولا ترى له نخاعا. فمن يقال فيه هذا الكلام ألا يجوز أن يوضع على رأس المحدثين أيضا؟ يوضع على رأس المحدثين، ومع ذلك فهو إذا عد في طبقات العلماء إنما يعد في طبقات الإيه؟ في طبقات الفقهاء. وقديما يعني عانى خطيب البغدادي بسبب الجهل بهذا التقسيم. خطيب البغدادي صاحب الكتاب المات على تاريخ بغداد، لما ترجم للشافعي قال تاج الفقهاء او سيد الفقهاء او شبيه هذا، فغضب عليه الشافعي وقالوا جرده من الحديث، فكان ينبغي أن يقول سيد الفقهاء والمحدثين. خلاص. وغضب على الخطيب، ولما ترجم لأحمد بن حنبل قال سيد المحدثين، فغضب عليه الحنابلة وقالوا كان ينبغي أن يقول سيد الفقهاء والمحدثين، وإنما ترجم الخطيب بالصفة التي تغلب على العالم. خلاص. فهو ابن الجوزي هنا أراد أن يمثل لطبقة العلماء بهؤلاء والعباد بهؤلاء، أي اشتهر هؤلاء بالعلم واشتهر هؤلاء بالعباد، فأراد أن يعقد مقارنة حتى يبين مراده من هذه الخاطرة. فقال أنه مثل العلماء والعباد صفين، الصف الأول فيه مالك وسفيان، سفيان هنا ممكن يبقى الثوري وممكن يبقى ابن عيينة، وإن كان يعني منه حشر في وسط مالك والشافعي وكده ممكن يبقى ابن عيينة. خلاص. وأبا حنيفة والشافعية وأحمد على أساس دول العلماء، والعباد مثل لهم بمالك بن دينار ورابعة العدوية ومعروف الكرخي وبشر بن الحارث الحارث مشهور بشر الحارث. هؤلاء العباد كانوا في الأصل علماء حصلوا العلم، ولكن كان لهم مذهب بينهم وبين أنفسهم لابد من بيانه وشرحه. فمالك بن دينار هذا معدود من العلماء الكبار، ثقات التابعين، ولم يروي إلا 40 حديث، لم يروي إلا 40 حديث، وكان يعيش على كتب المصاحف، كان يكتب في كل 4 أشهر مصحفا ويترك أجرة هذا المصحف عند البقال ويبتدي يسحب بضاعة من البقال بالأجرة التي يتركها عنده، فكان طعامه حلالا 100%. توفي مالك ابن دينار سنة 127 كما يقول السري ابن يحيى، أو سنة 130 على ما يقوله علي ابن المديني رحمة الله على الجميع. من أقواله الجميلة، يعني هو مالك ابن دينار وثقه الإمام النسائي والدارقطني، وذهب الإمام أبو عبد الله الذهبي إلى أنه حسن الحديث، أي أنه وصل. من كلامه الجميل يقول: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن مادحهم مفرط وذامهم مفرط أيضا. إذا تعلم العالم العلم للعمل كثر، وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرا. يعني مما ينتج به كلام السلف أنه كلام قليل المبنى كثير المعنى. من تعلم العلم لله كثره العلم. ولذلك يعني تجد السمة الغالبة على علمائنا المتقدمين التواضع الكثير، حتى أن الواحد منهم جمع العلم من أطرافه ومع ذلك فهو ينادي على نفسه بالجهل. مرة سمع رجل الزهري، وسمع الزهري حديثا فقال: لا أصل لهذا الحديث. فقال الرجل للزهري: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله جمعت؟ حفظ كل الحديث؟ قال له: لا. قال: فنصفه؟ قال له: لا. قال: فاجعل هذا في النصف الذي لا تعرفه. طالما انت لم تجمع السنة كلها ولم تجمع نصفها فلا تقل لا اعرفها، انما اجعل هذا في النصف الذي لا تعرفه. فمن تعلم العلم لوجه الله كثره العلم، ومن تعلم العلم لغير الله زاده العلم افتقارا، وطغيان العلم اعظم من طغيان السلطان. ليه؟ لان العلم يقطع القلب، الحجة تكسر القلب، بخلاف السلطان فإنه يكسر الجارحة دون القلب. يعني لو في مثلا حاكم ظالم، الحاكم ده أنت لا تستطيع أن ترفع عينيك فيه، ولكن قلبك يلعنه، أليس كذلك؟ لكن العلم يذل القلب ويكسره، لو سلطان الحجة. لهذا كان سلطان العالم على الناس أعظم من سلطان السلطان على الناس. أما رابعة بنت إسماعيل أم عمرو العدوية، فهذه يعني اشتهرت في ديار المسلمين بكثير من الأقوال التي أغلبها لا يصح نسبته إليها. من أكثر الناس تحملا للأقوال المنسوبة إليها هي رابعة العدوية، زي جحا كده، كل نكتة تتلزق في واحد وجحا لا يسمع عنها. كذلك رابعة العدوية، كثير جدا من الأقوال التي تنسب إليها هي لم تقل ولم تصح الأسانيد إليها، لكنها الثابت عنها أنها كانت زاهدة عابدة متألهة، وكان سفيان الثوري يدخل عليها مع جماعة وكان ينتفع بكلامها، ودخل عليها مرة فذكر الدنيا فقالت: يا سفيان، من أكثر من أحب شيئا أكثر من ذكره، وكان ينتفع بكلامها وكان يبكي بين يديها. وطبعا سفيان الثوري لم يكن يدخل عليها وهي وحدها، برضو عشان الجماعة اللي يقول لك ان ايه لا بأس بدخول الرجل على المرأة بغير سفيان الثوري، كان يدخل على ربيعة العدوية. هذا طبعا كلام من لم يعرف سيرة القوم ادنى معرفة، انما كان يدخل عليها كما كان محمد ابن إسحاق يدخل على فاطمة بنت المنذر امرأة هشام بن عروة من وراء حجاب، وكانت تحدث فاطمة بنت المنذر ويأخذ عنها محمد بن إسحاق، حتى أن هشام بن عروة لما كذب ابن إسحاق وقال كذاب يدعي أنه سمع من امرأتي وأين لقيها، فقال أحمد بن حنبل مجيبا على مثل هذا قال لعله سمعها وهي خارجة إلى المسجد، أو لعله سمعها من وراء حجاب. وهذا وارد، وكان أصحاب كان التابعون يذهبون إلى عائشة رضي الله عنها ويسمعون منها الحديث وهي في غرفتها وقد أجافت دونهم الباب. فربيعة العدوية يعني محل خلاف، أبو داود السجستاني صاحب السنن قال زنديق. ليه زنديق؟ ليه؟ لأنها قالت بيت شعر يفهم منه الحلول ويفهم منه الإباحية. قالت رابعة العدوية ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي. فرموها بالشطر الأول بالاتحاد، من يقولون بوحدة الوجود، الاتحاد يعني أن الله هو عين كل شيء، فما تراه بعينيك فهو الله، كما يقول ابن عربي وابن سبعين في ثمانين. ابن سبعين ده اللي هو ايه اللي كان يعني ابن تيمية شدد عليه شدة، وكانوا يكثرونه بسبب ايه؟ بسبب مسألة الاتحاد. كانوا يقولون النصارى اهون منه، لان النصارى زعموا ان الله حل في المسيح وامه، اما هؤلاء فزعموا ان الله حل في كل موجود، فما تراه بعينيك فهو الله، فالنصارى افضل منه في هذه المسألة. فيقولون ان يعني هي او رموها بالشطر الاول بهذا الاتحاد، ورموها بالشطر الثاني بالاباحية. قالت وابحت جسمي من اراد جلوسي، اي من اراد ان يدخل علي فيمس جسمي، او يعني خلاص هي روحها مع ربنا وجسمها مع الخلق. فلذلك يعني رماها ابو داود السجستاني في الزندقة ووثقها غيره من اهل العلم، وماتت وهي بنت 80 سنة. يبقى برضو معروف الكرخي، معروف هو ابن فيروز الكرخي ابو محفوظ، وهذا كان الامام احمد يعظمه وكان يحبه. قال له رجل يوما ان معروفا قصير العلم، قال ويحك، وهل يراد من العلم الا ما وصل اليه معروف، اي من العمل يعني. وكان يعني سفيان ابن عيينة يعظمه ويقول عنه الحق لا يزال اهل بغداد بخير ما بقي فيهم مثل هذا الحبر. وكان يعني على عادة عباد يواري عبادته، فيسأل، سأله سائل يوما قال له كيف تصوم، فغامض السائل وقال كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم كذا وكذا، وكان داود يصوم كذا وكذا. ففطن هذا السائل، لأن يعني معروفا ما أجابه، أقول له كيف تصوم أن، فذكر له صيام النبي صلى الله عليه وسلم وصيام داود، فألح عليه فقال له أصوم الدهر فإذا دعاني داع إلى طعام أكلت ولم أقل له إني صائم. خلاص عشان يدار على نفسه، ومش كل ما يروح مكان يقول إني صائم، لا يأكل خلاص، فيظن الناس انه مفطر دهره مع انه صائم الدهر. وكان هذا يعني من يعني ذئب السلف الاول، كانوا يجدون في اخفاء عبادته. في الصحيحين من حديث حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال ايكم راى الكوكب الذي انقض البارحه، عارفين الكوكب هو بيقضب كده زي الشارس الثقب، قال ايكم راى الكوكب الذي انقض البارحه، قال حسين انا، ثم قال له اما اني لم اكن في صلاه، عشان ما يخرجش بقى انه ايه في الوقت ده كان بيصلي، ولكني لدغت. فالصحابه ايه انه كان لدينا. قال له وكيف فعل؟ قال استرقيت. قال ولما؟ قال حدثنا الشعبي عن بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، زي اللي من العين أو لذة يعني. فقال سعيد بن جبير قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثني ابن عباس وساق الحديث الذي فيه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، الذين لا يتهون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربنا توكلون. الشاهد من هذا الكلام هو أن حسين بن عبد الرحمن نفى عن نفسه أنه كان قائما لصلاة. قال أنا أما إني لم أكن في صلاة حتى يدفع عن نفسه مظلة الرياء، لهم الصيد في هذا الوقت لصلاة أو نحو ذلك. والثالث الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله من أقوال معروف، وهذا مما أعجبني من أقواله، قال من كابر الله صرعه ومن نازعه قمعه ومن ماكره خدعه ومن توكل عليه منعه ومن تواضع له رفعه. كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله. شوف كلام يعني ايه، كلام كأنه خرزات منظومات. الأخير الذي ذكره الرابع الذي ذكره ابن الجوزي هو بشر الحارث، بشر بن الحارث بن عبد الرحمن. كانت جارية تقول له لو اشتريت حذاء بدانقين ذهب عنك اسم الحارث. قلت له شريط جزمة ولبستها، ما كانش حد قال لك يا حاف الجارية اللي بتقول له كده. بشر بن الحافي هذا يعني من طبقة مشايخ الإمام أحمد، وأدرك أحمد بعض شيوخه كابن المبارك وغيره، هو تتلمذ لمالك وحماد بن زيد ولسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وهذه الطبقة، وكان رأسا في الورع والإخلاص. وإبراهيم الحربي يقول ما أخرجت بغداد أتم عقلا من بشر بن الحارث، لو أن الناس جميعا جمعوا فيه لكانوا عقلاء، أو لو أن عقله وزع على الناس جميعا لكانوا عقلاء. لبشر بن الحارث كلام بكل أسف فهمه بعض الدعاة المشاهير في السنوات الماضية فهما مغلوطا وعيروا به أهل الحديث. يقول بشر بن الحارث ليس الحديث من عدة الموت، ليس الحديث من عدة الموت يعني ليس طلب الحديث من عدة الموت. فقالوا له خرجت إلى أبي نعيم، أبو نعيم هو الفضل بن دكين. فإذا كان الحديث ليس من عدة الموت من خرجت إلى أبي نعيم الفضل بن دكين وطلبت الحديث؟ قال أستغفر الله وأتوب إليه. وفي مرة أخرى قال بشر، قال أبو نشيط نهاني بشر بن الحارث عن الحديث وأهله. وجلس مرة تحدث قال حدثنا حماد بن زيد ثم وقف وقال أستغفر الله، إن للإسناد في القلب حلاوة. قالوا له لم لا تحدث؟ قال أشتهي أن أحدث وإذا اشتهيت شيئا تركته. فظن بعض الناس أن طلب علم الحديث أو طلب الحديث هذا مضيعة للعمر، وأخذوا بكلام مع شعبة بن الحجاج مثلا. شعبة قال للمحدثين يوما إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ويقول سفيان الثوري: وددت أن يدي قطعت ولم أكتب الحديث. وقال يحيى بن القطان: نهاني سفيان بن عيينة عن الحديث، فقلت له: يا أبا محمد، وأي شيء كانت صنعتك؟ ألم تكن محدثا؟ قال: كنت مجنونا لا أعقل. فيأخذون مثل هذه العبارات ويذمون بها الطلبة الذين يطلبون الحديث أو يوقفون أعمارهم على طلب الحديث. وما عرف هؤلاء أن هؤلاء العلماء الذين ذبحوا الحديث هم الذين نقلوا إلينا الحديث، وكانوا يتدينون بنقل هذا الحديث بسماعه وإسماعه، وأفلوا أعمارهم كلها وماتوا وهم يطلبون الحديث. يعني حتى ما تابوا عن طلب الحديث حتى يقال إن كلامهم هذا محمول على ظاهره. لا، أما كلامهم فله أكثر من محمل. بالنسبة لبشر بن الحارث فإنه صح عنه أنه قال: لا أعلم أفضل من طلب الحديث لمن اتقى الله وحسنت فيه نيته، أما أنا فأستغفر الله من طلبه ومن كل خطوة خطوتها فيه. فيبقى إذا في مسألة ترجع إلى بشر نفسه، شيء خاص به. خلاص، يعني يقول ان افضل شيء هو طالب الحديث، وطبعا لا يبتلي احد في هذا. اليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليس هذا الحديث هو الذي اشتمل على الاحكام وعلى بيان القران؟ لو قدرنا جدلا ان السنه كلها ضاعت ولم ينقل الينا كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، افنرى اننا نعبد الله كما اراد الله؟ والجماعة القرآنيون الذين يزعمون كذبا وزورا يقولون إننا قرآنيون، أهؤلاء يريدون القرآن؟ لا يريدون القرآن، ينحي السنة الأول عشان يخلو بالقرآن. يبقى القرآن بدل ما كان له تأويلين ثلاثة أربعة فقط يبقى له 400 تأويل، كل واحد يطلع يأول القرآن على كيف وعلى مزاج. ننتهي من المتاهة دي كلها بإيه؟ بإن القرآن نفسه واحد، وأن القرآن غير ملك، وإن كل ما أقول لك قال الله عز وجل فكنت فاهمة كده، إنما أنا أفهم الآية على خلاف فهم. إذا ضاعت حجة الله عز وجل بضياع تأويل القرآن. فهم عندما يقولون القرآن وحده والسنة لا، يقصدون تضييع القرآن أيضا. فالحديث والمشتمل على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، على أقواله وأفعاله وتقريره. فكلام العلماء ده إما أن يكون محمول على المعنى الشخصي، وأن بشر بن الحارث كان يكره الشهرة، وكان يكره أن يوضع عقبه، وكان يكره أن يقال محدث، فكان يحب الانجماع والخلو، فيقول: أستغفر الله من الخطوات التي قطوتها في طلب الحديث. أن العبادة من وجهة نظره أفضل في حقه هو. خلاص. الحاجة الثانية أن يحمل ذلك على بعض أهل الحديث الذين كان الواحد مثلا منهم ينفق شهرين وثلاثة لتحصيل حديث منكر لكنه غريب. وكان هناك بعض المحدثين عندهم شغف بجمع الأحاديث الغريبة المنكرة التي يعرف هو أنها منكرة قبل أن يجمعها، ولكن يريد أن يحوز مثل هذا الإسلام، فقد ينفق مئات الدراهم في الرحلات، وقد يتعرض للموت ينكسر به المركب في البحر، أو تلدغه حي، أو يفقد داده، أو ينقطع في الطريق، وهو رايح عشان يحط الحديث المنكر ده، كما يعني ذكرنا من بعض نماذج لأهل الحديث في الرحلة في طلب هذا العلم الجليل الشريف. فإذا نظرنا إليه وقد أضاع هذا الوقت الطويل وهذا المال الكثير، وطبعا طول الليل ماشي وطول النهار عمال يلف على الشيوخ، فطبعا تعبان لا قيام ليل بيقوم، ويمكن يصلي الفروض ويترك السنن ومش عارف ايه والكلام ده. فيقول لك: لا، انت لو شفت بقى الرحله الطويله دي جمعت 20 30 40 حديث منكر الاسلام، لو انت ترجمت الكلام ده لصلاه وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وبحث عن الاحاديث المشهوره لكان خيرا لك. وطبعا هذا الطلب والضرب في البلاد كان يعني كان يضر بالتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، حتى ان الواحد منهم ممكن يكون عنده عشرات الاسانيد ولا يعرف حكم فقهي في مساله بسيطه يعرفها الصبيان الصغار. فكان شعبه يذم امثال هؤلاء ويقول ان هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون؟ وليس المقصود هو ذم ذم علم الحديث اطلاقا، والا فلا يوجد ادرك من جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حفظه، مع ان الاحاديث المنكرات التي اشرنا اليها لم تخلق فوائد جمه يعرفها اهل الحديث. فان الحديث المنكر اذا حكمنا على حديث انه منكر او حديث انه موضوع، كيف حكمنا عليه؟ حكمنا عليه بالاسانيد التي توفرت لدينا والتي تعب هؤلاء المحدثون في جمعها والرحلة إليها. فتصور لو أن المحدثين أعرضوا عن مثل هذه الأسانيد ولم يجمعوها لنا في كتب ونقل إلينا هذا المثل المنكر وأردنا أن نحكم عليه بأنه منكر، كيف نحكم عليه وليست الأسانيد عندنا؟ فهم الذين جمعوا لنا الأسانيد حتى لو كانت منكرة، فبدلالة هذه الأسانيد عرفنا أن هذا حديث منكر وأن هذا حديث باطل وأن هذا حديث ضعيف. يبقى هذا الجمع الكبير الذي جمعوه وتعب عليه أفادنا نحن في معرفة أن هذا حديث ضعيف أو أن هذا حديث منكر. فالعبارات التي تقرؤونها عن العلماء في ذم الحديث وذم جمع الحديث وطلب الحديث إنما تخرج على هذا المحور، إما هذا شيء شخصي قاله القائل وهو يعني نفسه ولا يعني غيره كبشر بن الحارث، وإلا عبد العزيز ابن عبد الله الذي يقال أنه يعني على رأس المئة، الذي يقال أنه عالم المدينة الذي تضرب إليه أكباد الإبل العمري، هذا حبب إليه الخلوة فانجمع في مكان يعبد الله وزين له هذا، فأرسل إلى الإمام مالك كتابا يحطه فيه على ترك مجالسة الناس وترك تحديثهم وفتواه، وأن يدخل برضه إيه الجد هو كمان، وقال له ان ما انت فيه يعني فيه بقى فيه شهرة وفيه نوع من الرياء والسمعة، فحافظ على عملك وادخل كده الخلوة زي ما انا دخلت وتلذذ بعبادة الله. فارسل اليه مالكا مالك رحمه الله كتابا قال ما دعوتني اليه خير وما انا فيه خير ايضا، وقد فتح لك فيما انت فيه وفتح لي ما انا فيه، خلاص فتح لي ان احدث الناس وان انشر فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وان افتيهم في الحلال والحرام. اما اذا كانت نفسك لا تتحمل انك تخالط الناس وانك انت تصبر على اذى الناس وترى ان هذا يفتنك فدخلت في الخلوه فهذا شانك. يبقى اذا المساله دي كلها اما ترجع الى مساله شخصيه واما ترجع الى نوع من الخلل في طلب العلم، فيوم المحدث يوم يرهبهم بمثل هذه العبارات التي نقلناها عن اكابر المحدثين الذين ماتوا وهم يحدثون الناس حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا صف العباد الذين ذكرهم ابن الجوزي رحمه الله كان عندهم ضرب صحيح من العلم، بل كما قلت لكم بشر بن الحارث تتلمذ لمالك وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وفضال بن عياض، لكنه دفن كتبه حتى يستريح ولا يحدث احدا باي حديث. فبعد ما ابن الجوزي اقام الصفين صف العلماء وصف العباد قال فكلما جد العباد في العبادة صاح بهم لسان الحال عباداتكم لا يتعداكم نفعها وانما يتعدى نفع العلماء. وسئل الامام احمد رحمه الله عن رجل كثير قيام الليل كثير قراءة القرآن هو أفضل أم رجل يرد على أهل البدع؟ فقال الذي يرد على أهل البدع خير منه، إن هذا يصلي لنفسه ويقرأ لنفسه، وهذا يرد عن عامة المسلمين. عشان كده بعض الناس يعني عير ابن تيمية، وأنا والله ساعات استغرب كيف يفهم الناس. ابن تيمية رحمه الله في آخر عمره لما أخذت منه الدواء والقرطاس ومنع من دخول الناس عليه، وأخذت منه الكتب والأقلام والكراريس والكلام ده، أقبل على عبادة ربه وأقبل على تلاوة القرآن وختمه، وكان يندم يقول: وددت لو أنني صرفت حياتي في القرآن، وددت لو أنني صرفت حياتي في القرآن. دي تعرف عالم ثم خلى بالقرآن يفتح عليه، لأنه عالم الأصل كان عالما. فجلال أهل البدع يضيع سلامة القلب، قلب دايما متعكر وذهنك متعكر، لا سيما فتجد كل هؤلاء تقام عليهم الحجة ويحكم عليك بالسجن، وتتاخد تتحط في السجن، وتطلع فتوى بمنعك من الكلام وان انت مبتدع، ويشاع عنك في كل مكان ان انت مبتدع. الا يتغير قلبك؟ طبعا يتغير القلب. فاذا تغير القلب لم يلمح المعاني الدقيقة التي تكون تحت الكلام. فلما تخفف ابن تيمية رحمه الله في اخر حياته من هذا الصراع بينه وبين الناس الذي يعكر قلبه، وخلى بالقرآن، بدا له من بعد صفاء الذهن وصفاء القلب من المعاني القرآنية ما لم يلمحه في فترة الرد على اهل البدع. فتمنى ابن تيمية رحمه الله ان يكون خلى بالقرآن طيلة عمره من هذه الحلاوة واللذة التي يجدها. يوم يقول ان ابن تيمية يداه يدل على ابن اللي عمله ابن تيمية في حياته لم يكن جيدا، انه قاعد يرد على اهل البدع وقاعد يلاحي اهل البدع. لو كان شرح البخاري كان خيرا له. ده هو بقول كده اللي بيتكلم الكلام ده، بقول لو وزن مع البخاري وشرحه كان خيرا له. لا والله، البخاري يشرحه مئات العلماء وألوف العلماء، لكن الذي طلعه ابن تيمية قل من يثبت في هذا الميدان. والرد على اهل البدع ليس بالشيء الهين، لذا معناه انك لابد ان تدرس مذهب اهل البدع دراسة مستفيضة، وتعلم اقوالهم من منابعها، وتعلم الرد عليهم. وهذا صعب جدا، ويدرك هذا كل طالب علم جاد دخل في هذا المطار. فالقصد ان رد العالم على اهل البدع او تعليم العالم للناس العلم نفعه متعدي، بخلاف اللي قاعد لوحده بيصلي لوحده بيقرا القران لوحده بيصوم لوحده. لا شك ان التعدي بالخير بخصله افضل من التعدي بالخير بخصلتين افضل من التعدي للخير بخصلته وحلوم جرى. فهو ابن الجوزي بيقول ان صف العلماء بيقول للعباد، يقول للعباد احنا احسن منهم، ليه؟ عباداتكم لا ينتفع بها غيركم، اما نحن فينتفع بكلامنا من شاء الله عز وجل من الخلق، وقد يكون بالالوف المؤلفة. قال: وهم ورثة الانبياء وخلفاء الله في ارضه. هذا التعبير خطأ، يقال مع انه مشهور جدا: الانسان خليفة الله في الارض. هذا تعبير خطأ ولا يجوز لمسلم أن يقوله، لأن الخليفة إنما يقال في غائب أو ميت، في غائب أو ميت، وليس هناك من النصوص نص واحد لا في القرآن ولا في السنة يدل على أن الإنسان يخلف رب. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فلم يقل خليفة لي، ولكن جاعل في الأرض خليفة، أي إنسان يخلق إنسانا. فقل كل إنسان والذي جعلكم خلائف في الأرض، أي بعض بعضهم يخلق بعض، كما قال موسى لهارون: أخلفني في قومي وأصلح. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف ابن أم مكتوم أو غيره من الصحابة إذا غاب عن المدينة. وكما خلف أبو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الله عز وجل هو الذي يخلق كل إنسان، وليس هناك إنسان يخلق ربه عز وجل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل. فمن الخطأ أن يقول المرء الإنسان خليفة الله في الأرض. الله أكبر الله أكبر. قال ابن الجوزي عن العلماء وهم الذين عليهم المعول ولهم الفضل إذا أطرقوا وانكسروا وعلموا صدق تلك الحال. وجاء مالك بن دينار إلى الحسن يتعلم منه ويقول الحسن أستاذنا. وإذا رأى العلماء أن لهم بالعلم فضلا صاح لسان الحال من العلماء وهل المراد من العلم إلا العمل؟ فهو حينئذ مال إلى كفة مين؟ لكفة العباد. يعني هو الأول تكلم عن العلماء وأنهم لهم الفضل وأنهم يعني الذين يبينون للناس حكم الشرع وخيرهم متعد ونفعهم متعد. فإذا نظر العالم إلى علمه صاح به العمل، وهل يراد بالعلم إلا العمل؟ لما رجعنا إلى حال مين؟ إلى حال مالك بن دينار وحال بشر بن حال. وقال أحمد بن حنبل وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروف، أي من الإخبار ومن الخشوع لله عز وجل ومن العمل بالنصوص. وسفيان الثوري يقول وددت لو أن الأيدي قطعت يدي قطعت في الحديث. سفيان الثوري على وجه الخصوص لأنه كان يروي عن كل من هب ودرج، كان يروي عن الضعفاء والمتروكين والهلكة، وكان الذي يحمله على ذلك شهوة الحديث، شدة شغفه بالحديث، كان يحمل الحديث عن كل أحد. وكان يقول لا تحدثوا عن الكلبي، محمد بن السائب الكلبي وهو رجل كذاب. فقيل له فأنت تروي عنه؟ قال أنا أعرف صدقه من كذبه، أي أنا أميز بين ما كان صادقا فيه وما كان كاذبا فيه. فسفيان بن الثوري رحمه الله لعله إنما توجع بسبب هذه المسألة، لو كان يأخذ الحديث عن كل أحد. وقالت أم الدرداء لرجل، أم الدرداء دي اللي هي أم الدرداء الصغرى واسمها أجيب، وتخرجت بأبي الدرداء زوجها، قرأت عليه القرآن عرضا وأخذت عنه علما كثيرا. أما أم الدرداء الكبرى اسمها خيرة بنت أبي حدرد، وهذه لها صحبة لأم الدرداء الكبرى. أما أم الدرداء الصغرى فهي تابعية روت عن عائشة وعن أنس وعن أبي هريرة وعن طبعا زوجها أبي الدرداء، وهي التي خطبها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أيام كان أمير المؤمنين. ولما أرسل إليها فقالت يا معاوية ما مثلك يرد، ولكني أخذت مع أبي الدرداء عهدا ألا أتزوج بعده، ألا أتزوج بعده. فقال لها أحسنت وعليك بالصوم. فأم الدرداء رحمة الله عليها قالت لرجل هل عملت بما علمت؟ قال لا. قالت فلم تستكثر من حجة الله عليك؟ لأن المرأة إذا علم وخالف عذب أكثر من الذي لم يكن يعلم الحجة. وكلام أبو الدرداء بعد ذلك وكلام الفضيل بن عياض يدل على ذلك. قال أبو الدرداء ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. وسبعين مرة دي المقصود بها تكفير، مش المقصود بها حقيقة 70، المقصود بها تكفير اللي هي تكفير الويل عليه. وقال الفضيل يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. لأن الجاهل يقال جاهلا ولو علم لما خالف، أما العالم الذي علم فما هي حجته في المخالفة؟ قال ابن جوزي في نهاية الكلام: فحصل الكل على الاعتراف والذل. ما هو الجامع ما بين الطائفتين، الطائفة الأولى والطائفة الثانية؟ ما هو الجامع المشترك بينهما؟ العلم. الجامع المشترك بين الطائفتين هو العلم، لأن المرء إذا لم يعرف ماذا يتقي لا يتقي. يعني هو الولد الصغير يعرف إن النار بتكوي؟ ما يعرفش، ولذلك ممكن يضع حظه على النار. لما جهل ما يتقي لم يتقي. أما أنت فلا تضع يدك على النار لأنك تعرف ما هي النار، خلاص. فلذلك الصنف الثاني ما تعبدوا إلا بعدما تعلموا، لكنهم أعرضوا عن الاستفادة من العلم وعن التصدر للناس وبذل أنفسهم للخلق، ورضوا بأن ينجنعوا في صومعة ولا ينجنعوا في الدار ولا يبذلون أنفسهم للناس، خلاص. لكن تعلموا أولا ثم بعد ذلك دخلوا في الدار. يقول ابن الجوزي: فحصل الكل على الاعتراف والذل، فاستخرجت المعرفة منهم حقيقة العبودية باعترافهم، فذلك هو المقصود من التكليف.